فهذا مجلس من مجالس شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى في الشرح والتعليق على كتاب تسهيل التفقه في الدين مع التبيين للخيارات بن عثيمين، وهو عبارة عن اختصار وترتيب لكتاب الشرح المبدأ للعلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 22 من شهر ربيع الأول للعام 33 بعد 400